بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى في هذا الدرس دروسا كنا قد بدأنا فيها من قبل في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى كتاب العيدين الباب 19، وباب موعظة الإمام النساء يوم العيد. باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، في اللي عنده هذه الطبعة اللي هي في هذه الطبعة الموجودة معنا، طبعة دار الكتب العلمية في بيروت، الجزء الثاني صفحة 592 إن شاء الله. وممكن إن شاء الله لاحقا لو أردتم ممكن نصور الأحاديث يعني ونطبعها، ليس بالضرورة إذا صعب عليكم اقتناء الشرح ممكن نقتني صحيح البخاري متن الحديث نفسه يعني. طيب، نقرأ الأحاديث إن شاء الله ونلخص ما ورد في شرحها بإذن الله. قال: باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعته يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال. وبلال رضي الله عنه باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قال: قلت لعطاء، قلت اللي هو ابن جريج اللي هو يروي عن عطاء، يقول: قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ، تلقي فتخها ويلقين. وكما سيأتينا الفتخ اللي هي الخواتم الكبار أو خواتم تلبس في أصابع الرجل أو كده، سيأتي شرحها إن شاء الله. قال: تلقي فتخها ويلقين. قال: قلت: أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلون. قال: إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه. هذا كلام عطاء رحمه الله. رواية أخرى لهذا الحديث فيها تفصيل يعني أكثر أيضا، قال: قال ابن جريج: وأخبرني الحسن بن مسلم، نفس ابن جريج اللي روى عن عطاء، روى رواية أخرى، قال: وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعده، يصلون العيد قبل الخطبة. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، يجلس يعني يجلس الناس بيده، يشير بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، الآية. ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها: نعم. قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها: نعم. لا يدري حسن من هي، اللي هو حسن بن مسلم اللي هو راوي الحديث، لا يدري من هي. قال: فتصدق. فبسط بلال ثوبه، هنا فتصدقنا هنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: فتصدقنا. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم لكن فداء أبي وأمي. هذا بلال رضي الله عنه يخاطب النساء، بلال رضي الله عنه يقول: هلم لكن فداء أبي وأمي. فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. طيب، هنا شرح هذه الأحاديث. يقول: باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول إيه؟ أي إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال، يعني إذا كان عدد كبيرا والنساء كن بعيدات ولا يوجد يعني مكبرات صوت أو وسائل توصيل الخطبة لهن، فهنا قيد إيه بهذا القيد، قال يعني أن الإمام يستحب أن يعظ النساء موعظة خاصة بهن يوم العيد إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال. لكن فهذا يستفاد منه أنه إذا كان يعني الوضع كما هو الحال الآن، يعني توجد مكبرات صوت ويمكن للإمام أن يصل صوته إلى النساء، أو بدون مكبرات صوت إذا كان المصلون يعني في قرية أو مكان عدد المسلمين فيه صغير، فبحيث أن صوت الإمام يصل إلى النساء، فهنا يعني كأن الحكم هنا يدور مع العلة، فهو العلة في ذهاب الإمام إلى مصلى النساء ووعظ النساء موعظة خاصة بهن في مصلاهن، هذا إيه حيث لا يسمعن موعظة الرجال، فحتى إيه يحصل لهن الوعظ والتذكير في ذلك اليوم. فإذا سمعن موعظة الرجال فهذا يكفي، لكن أيضا يستفاد هنا أنه حتى يعني إذا سمعن موعظة الرجال يستحسن أن يعني يوجه الإمام بعض الوصايا والنصائح التي تخص النساء، حتى لو كنا يسمعن، ليس بالضرورة أن يذهب إليهن إذا كنا يسمعن صوته وهو في مكانه، لكن ممكن يخصهن بشيء من الوصايا التي يعني تحتاج إليها النساء أكثر فيخصهن بهذا. طيب، ذكر بعد ذلك يعني هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قام يوم الفطر يوم العيد فصلى، ثم بدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل، فلما فرغ من الخطبة نزل. طيب، هنا في الشرح يعني يعلق على مسألة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب نزل، قال: هذا فيه إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على مكان مرتفع لما يقتضيه قوله نزل، خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الرجال ثم نزل، هذا معناه أنه كان يخطب على إيه؟ على مكان مرتفع، على منبر أو نحوه أو شيء يعني عال يقف عليه. قال: لكن ورد يعني في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المصلى على الأرض، ورد في حديث آخر في أيضا في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب في المصلى على الأرض، فكيف نوفق بين هاتين الروايتين، الرواية اللي فيها خطب ثم نزل والرواية اللي فيها أنه كان يخطب على الأرض؟ فقال هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله يوجه هذا، يقول: لعل الراوي ضمن النزول معنى الانتقال. يقول إن كلمة نزل في اللغة العربية مرات تأتي بمعنى انتقل، نزل من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني بمعنى انتقل من مكان إلى مكان. طيب، ثم قال يعني، وطبعا هناك احتمال آخر أن يكون هذا في مرة وهذا في مرة أخرى، يعني صلوات العيد تكررت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فأيضا من جهة الاحتمال يعني يحتمل أنه في بعض المرات يعني خطب على الأرض، وفي بعض المرات يعني خطب على شيء مرتفع أو كذا، والله تعالى أعلم. بالنسبة لموعظة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، احنا طبعا عرفنا أن الخطبة بتكون بعد الصلاة كما في الحديث هنا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد أولا ثم خطب في الرجال. بالنسبة للخطبة في النساء أو موعظة النساء، فالقاضي عياض رحمه الله زعم أنه كان في أثناء الخطبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء خطبة الرجال ذهب إلى النساء فوعظهن ورجع إلى الرجال مرة أخرى، وأن ذلك كان في أول الإسلام وأنه خاص به صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا كان في أول الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أثناء خطبته في الرجال ذهب إلى النساء فوعظهن ورجع. لكن هذا الكلام يعني سماه إيه؟ زعما يعني من القاضي عياض. يقول لأن الإمام النووي رحمه الله يعني تعقب هذا الكلام وناقشه، وقال إن الرواية مصرحة أن ذلك كان بعد الخطبة. يقول الرواية التي معنا هنا فيها أن موعظة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء كانت بعد انتهاء خطبته في الرجال وليس في أثنائها، وإنما يعني خطب في الرجال وانتهى تماما من الخطبة ثم ذهب إلى النساء فوعظهم. لماذا؟ قال لأنه في الايه في الرواية التي معنا هنا يقول فلما فرغ نزل فأتى النساء. فلما فرغ يعني انتهى من خطبة الرجال ذهب إلى النساء. وهل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الخصائص لا تثبت بالاحتمال، يعني لا يمكن أن نقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد يعني الاحتمال. فالأصل أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقتدي به الأئمة من بعد، إذا فعله باعتباره إماما عليه الصلاة والسلام فيقتدي به الأئمة من بعده، ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام. طيب هنا يقول قوله قلت لعطاء القائل هو ابن جريج. طبعا عطاء ابن أبي رباح رحمه الله كان إمام أهل مكة في زمانه، وهو تلميذ ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وهنا يروي عن جابر رضي الله عنه كان فقيه أهل مكة ومفتي الحرم ومفتي أهل مكة في زمانه رحمه الله، من التابعين، وتلميذ ابن عباس وابن عمر وغيره، وهو حبشي أصله من الحبشة وكان مولا رحمه الله، وكان تلميذ ابن عباس وابن عمر، وكان يعني مفتي أهل مكة. وابن جريج هذا تلميذه اللي هو عبد الملك ابن جريج، هذا تلميذ إيه؟ عطاء. فيقول ابن جريج يقول قلت لعطاء زكاة يوم الفطر، يعني هل هذه الزكاة هي يوم الفطر؟ يعني هل هذه هي صدقة الايه الفطر؟ طبعا هنا سبب السؤال من ابن جريج يسأل ايه شيخه عطاء، لان الايه الامر بالصدقة كان يوم عيد الفطر، كان يوم عيد الفطر والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر ايه بالصدقة، فظن يعني انه يحتمل انها تكون زكاة الفطر. فعطاء رحمه الله قال ايه قال لا، طبعا هي ليست زكاة الفطر. لماذا؟ قال لأنهم كانوا يلقون الخواتيم، والخواتيم هذه لا تخرج في زكاة الفطر، لما يخرج فيها الطعام. بس هو ابن جريج لعله إيه كما ذكر الشارح يعني فهم من كون اللي يجمع الصدقة هو بلال ويجمعها في ثوبه، إن هي شيء يعني يوضع في الثياب أو كذا، فيحتمل أن يكون حبوب، يكون بيحط فيها قمح ولا يحط فيها أشياء مما يكال، لكنه بين له عطاء أنها كانت صدقة تطوع، وأنها كانت مما لا يجزئ في صدقة الفطر من خاتم ونحوه. صدقة الفطر طعام، وهذا الذي كان يلقى في ثوب بلال كانت حليا. قال تلقي فتخها ويلقي، تلقي يعني تلقي المرأة، والمقصود يعني كل واحد يعني الواحدة من النساء، يعني جعلت النساء يلقين أو تلقي الواحدة منهن في ثوب بلال. تلقي فتخها، والفتخ يعني سيأتي تفسيره أنه إيه يعني خواتيم عظام، الخواتيم العظام اللي هي الضخمة الكبيرة الحجم. وذكر ثعلب هذا من أئمة اللغة أنها إيه تلبس في أصابع الرجل، أن الفتخ غير الخواتيم اللي هي في الإيه في أصابع اليد، والفتخ يلبس في أصابع الرجل. وبعض أهل اللغة برضو اللي هو الإمام الأصمعي رحمه الله من أئمة اللغة قال الفتخ الخواتيم التي لا فصوص لها. إذا الفتخ هنا فسرت ثلاث تفسير، أنها الخواتيم العظام، الخاتم العظيم الضخم يقال له فتخ، والخواتيم اللي هي معدة لأصابع الرجل يقال لها فتخ أيضا، والخواتيم اللي هي لا فصوص لها برضو إيه فتخ. هذه الفص اللي هو زي مثلا يوضع فيها الفص، إما من حجر مثلا زي لؤلؤ أو جوهر أو شيء يوضع فيه. طيب قال هنا ابن جريج سأل شيخه عطاء سؤالا آخر، قال: قلت: أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ يعني يقول: هل على الإمام أن يفعل هذا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب إلى النساء ويعظهن ويذكرهن؟ قال عطاء: إيه، إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلون. فهنا القاضي عياض يقول إن عطاء كان يرى وجوب ذلك، قال ولم يقل بذلك غيره، قال إن عطاء إيه رحمه الله كان يرى أنه يجب على الإمام أن يخص النساء بموعظة يوم العيد، قال ولم يقل بوجوب هذا أحد غير عطاء. بقية الفقهاء يقول لا يجب هذا على الإمام، والإمام النووي حمله على الاستحباب وقال لا مانع من القول به إذا لم يترتب على ذلك مفسدة. الإمام النووي قال يعني كلمة إنه لحق عليهم ليس بالضرورة أن الحق يكون حق بمعنى الوجوب، ولكن يمكن أن يكون عطاء يقصد إنه لحق عليه، يعني إنه يتأكد استحباب ذلك. طيب الرواية الثانية هنا فيها الرواية الأولى كانت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، الرواية الثانية من حديث ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنهما يقول شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد، يصلون العيد قبل الخطبة والخطبة تكون بعد الصلاة. وبعدين قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، حين يجلس بيده يعني يشير بيده إلى الناس أن يجلسوا، يجلس بيده يعني يشير إليهم أن يجلسوا. هنا يقول المفعول محذوف وهو ثابت في رواية مسلم، رواية مسلم لهذا الحديث اللي معنا هنا رواية البخاري في صحيح مسلم روى هذا الحديث وقال يجلس الرجال بيده النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا المفعول حين يجلس أي يجلس الرجال بيده. طيب متى جلس النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بيده؟ فيقول هنا في الشرح كأنهم لما انتقل عن مكان خطبته أرادوا الانصراف، لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليعظ النساء في مصلى النساء، طبعا هنا الحديث فيه أن النساء كنا يصلين غير مختلطات بالرجال، غير ممتزجات بالرجال، وإنما يصلين يعني في مكان منفصل عن مكان الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب في الرجال ذهب ليعظ النساء في مصلاهن، فكأن الرجال أرادوا الانصراف، فأمرهم بالجلوس حتى يفرغ من حاجته ثم ينصرف جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس الرجال، أمر الرجال أن يظلوا جالسين حتى ينتهي من موعظة النساء ثم يأذن للجميع في الانصراف. ولعل ذلك أيضا لأنه الرجال النساء في العادة قريبات لهؤلاء الرجال، وإذا انصرف الرجال والنساء لازلنا موجودات، والمرأة معها زوجها أو معها قريبها من الرجال أو كذا تريد أن تنصرف معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال أن يظلوا جالسين حتى ينتهي من خطبته في النساء ثم ينصرفوا جميعا. طيب هذا احتمال. قال أو لعلهم، الاحتمال الثاني، أو لعلهم أرادوا أن يتبعوه فمنعهم. الاحتمال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من خطبة الرجال أراد أن يذهب ليعظ النساء في مصلاهم، فلعل الرجال وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم متجها إلى مكان ما فأرادوا أن يتبعوه، لا يعرفون إلى أين سيتوجه النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يتبعوه ويسيروا معه حيث توجه عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يذهب إلى النساء وحده، لا يريد أن يذهب الرجال إلى مصلى النساء، فجلس الرجال، أمر الرجال أن يظلوا جالسين في مكانهم حتى لا يتبعه أحد، أراد أن يذهب وحده ومعه بلال لغرض جمع الصدقة. طيب فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى مصلى النساء، فأقبل يشقهم، قال ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء، أقبل يشق الرجال يعني، أقبل يشقهم اللي هم الرجال، الناس كان في مكان الإمام، فجعل يشق مصلى الرجال حتى يذهب إلى النساء، معناه أن مصلى النساء خلف مصلى الرجال، إن هو في مكان الإمام أمام المصلين، فجعل يشق صفوف الرجال حتى وصل إلى آخرها، وبعد آخر صفوف الرجال تبدأ أول صفوف النساء. حتى جاء النساء معه بلال رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام قرأ الآية الكريمة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يعني إنها إيه لا تنسب إلى زوجها ولدا ليس منه، يعني لا تزني ولا تنسب إلى زوجها ولدا ليس منه، ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. فقرأ عليهن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنتن على ذلك، يعظ النساء، فقال لهن: أنتن على ذلك، يعني ما زلتن على هذا العهد الذي أخذه الله تعالى عليكن: لا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن ولا، أنتن على ذلك. قال: فقالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم، امرأة واحدة فقط هي التي أجابت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت نعم. وفي رواية مسلم قالت نعم يا نبي الله، زادت هنا في رواية مسلم قالت امرأة واحدة منهن نعم يا نبي الله عليه الصلاة والسلام. قال: وفيه دلالة على الاكتفاء في الجواب بنعم وتنزيلها منزلة الإقرار، إن الجواب يكتفى فيه بنعم، وأن كلمة نعم تتضمن الإقرار بما ورد في السؤال، يعني السؤال إذا أجيب عنه بنعم فنعم فيها إقرار لما ورد في السؤال، وأن جواب الواحد عن الجماعة كاف إذا لم ينكروا ولم يمنع مانع من إنكارهم، إن الواحد إذا أجاب عن الجماعة فهو كاف إذا الجماعة لم ينكروا عليه، فطالما امرأة واحدة قالت نعم والباقيات سكتن فالسكوت معناها أنهن راضيات بما قلن، طالما أنه لا يوجد مانع يمنعهن من الاعتراض عليها لو كنا معترضات عليها، فطالما سكت فمعناه أنهن موافقات لهذه المرأة التي تكلمت رضي الله عنها. قال: لا يدري حسن من هي، حسن اللي هو الراوي عن طاووس عن ابن عباس، طاووس بن كيسان التابعي تلميذ ابن عباس، تلميذه اللي هو اسمه الحسن بن مسلم، لا يدري من هي هذه المرأة. الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني يرجح أن المرأة المقصودة هي أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، يقول يعني يختلج في خاطري، يعني عبارة ابن حجر يقول يختلج في خاطري أنها أسماء بنت يزيد بن السكن التي تعرف بخطيبة النساء. لماذا؟ قال: لأنها روت أصل هذه القصة، لأن أسماء روت أصل هذه القصة، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء يوم العيد وكذا في رواية في حديث عند البيهقي والطبراني وكذا، وقالت النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء إن كنا أكثر حطب جهنم، قالت: فناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت عليه جريئة، يعني كانت عندها من الجرأة يعني أنها تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله وكذا، قالت: فناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت عليه جريئة، لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير، قال: لأن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير. قال: فلا يبعد أن تكون هي التي أجابته أولا بنعم، فإن القصة واحدة، فلعل بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر. يقول أن هذه كان هي القصة واحدة، ولعل بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر، فكانت هي اللي كانت يعني تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة وتجيب على سؤاله في الخطبة، وقالت يعني كنت عليه جريئة، وباقي النساء كنا يسمعن يعني لا يشاركنا في في الحوار. وكذلك يعني جاء عن أم سلمة الأنصارية، وهي أسماء نفسها اللي هي أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، أنها كانت في النسوة التي أخذ عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذ، ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق وكذا. فيعني المهم أن هذه الروايات يعني الحافظ ابن حجر يستشهد بها على أنه هذا في المصطلح الحديث لو يسمى تعيين المبهم، في من علوم الحديث لو تذكرون أخذنا مبهمات الحديث، فقامت امرأة قالت امرأة واحدة منهن، هنا امرأة مبهمة الحافظ ابن حجر يجتهد في تعيين هذا المبهم من خلال تتبعه لروايات الحديث، فيقول يعني يظهر أنها إيه؟ أسماء بنت يزيد رضي الله عنه. طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قرأ عليهن الآية الكريمة قال: فتصدق. هنا أمر لهن بالصدق. طيب، والفاء هنا إيه؟ للسببية، يعني بسبب ذلك تصدق، يعني فاء السببية ما قبلها سبب فيما بعدها، يعني بعد أن قرأ الآية قال فتصدقنا. طيب، ما علاقة الآية أو مناسبة الآية الكريمة بموضوع الصدقة؟ قال: مناسبته للآية من قوله ولا يعصينك في معروف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليهن الآية قال ولا يعصينك في معروف، إن الله تعالى أخذ عليهن عهدا ألا يعصين النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهن بمعروف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الآن تن على ذلك، ما زلتن على هذا العهد؟ فقالت المرأة قالت نعم، والباقيات سكتن يعني موافقات، فقال طيب طالما أنتن على ذلك لا تعصين النبي صلى الله عليه وسلم في معروف، فالصدقة من المعروف، الصدقة من المعروف، فإذا أمرهن بالصدقة وهن يعني أقررن أنهن لا يعصين النبي صلى الله عليه وسلم في معروف، فإن ذلك من جملة المعروف الذي أمرنا به. فهنا المناسبة بين الآية الكريمة وبين أمره عليه الصلاة والسلام لهن بالصدقة، لأنها من المعروف، وهن يعني أقررنا أنهن لا يعصينه عليه الصلاة والسلام في معروف. ثم قال هلم، وهلم القائل هذا هو بلال رضي الله عنه، بلال رضي الله عنه وأرضاه، يعني بسط ثوبه وقال للنساء هلم. وهلم في اللغة الفصحى يخاطب بها المفرد والجمع، مذكر ومؤنث ومفرد وجمع كله يقال له هلم، تقول الواحد والواحدة والجماعة من الرجال والنساء كله تقول هلم، يعني لا بدون ضمائر، يعني ما تضع فيها ضمائر يعني للواحد أو للجماعة. قال هلم ثم يعني يعني تعالينا إلى الصدقة، بعد أن قال تصدقنا فبلال قال هلم، يعني استجبنا لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن فداء أبي وأمي، لكن يعني أفديكن بأبي وأمي، فهذا بلال رضي الله عنه يفدي النساء اللائي يتصدقن بأبيه وأمه رضي الله عنه وأرضاه. طيب، هنا الحديث هذا فيه فوائد يعني كثيرة، فمن فوائد هذا الحديث استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن. من فوائد الحديث استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن. ومن فوائد الحديث أنه يستحب حثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد، ومحل ذلك كله إذا أمن الفتنة والمفسدة. هنا من فوائد الحديث استحباب تخصيص النساء يعني بمجلس منفرد يعني لوعظهن وتعليمهن أحكام الإسلام أو كذا عند أمن الفتنة وأمن المفسدة، واستحباب حث النساء على الصدقة. طيب، قال: وفيه خروج النساء إلى المصلى كما سيأتي في الباب الذي بعده، استحباب خروج النساء إلى المصلى لشهود صلاة العيد. وفيه من الفوائد أيضا جواز التفدية بالأب والأم، جواز أن يقول المسلم لغيره من المسلمين يعني فداك أبي وأمي، يفديه بأبيه وأمه، ففيه جواز التفدية بالأب والأم. طبعا قبل ذلك يعني قالها النبي عليه الصلاة والسلام، قال قال لسعد بن أبي وقاص، قال ارمي سعد فداك أبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم فدى سعدا رضي الله عنه. قال: وملاطفة العامل على الصدقة بمن يدفعها إليه. هنا من فوائد الحديث أن العامل على الصدقة، هنا مين العامل على الصدقة؟ اللي هو بلال، أنه يلاطف الايه المتصدق، يعني يعني يكلمه كلمة طيبة يعني، ويحسن إليه في الكلام، لأن بلال رضي الله عنه إيه بسط ثوبه فجعل جعلت النساء يتصدقن يلقين بالحلي، فهو يقول للنساء إيه لك فداء لكن أبي وأم. قال: واستدل به على جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجها أو على مقدار معين من مالها كالثلث، خلافا لبعض المالكية. يقول هنا إيه هذا الحديث من فوائده أن المرأة لها أن تتصدق من مالها مباشرة بغير استئذان الإيه الزوج، لا تحتاج إلى استئذان الزوج عند تصدقها بمالها. فالنساء هنا مالكات لهذه الحلي، حتى لو كانت هذه الحلي يعني اشتراها لهن أزواجهن، طالما إيه تملكتها المرأة خلاص أصبحت إيه ملكا لها، فلها أن تتصرف فيها. فالمرأة هنا النساء تصدقن ولم يستأذن أزواجهن. قال أيضا: يجوز أن الصدقة تكون يعني بزيادة، حتى لو بزيادة على الثلث لا يحتاج إلى استئذان الزوج، لأنه قد تكون هذه يعني الخواتيم والفتخ، الخواتيم العظام هذه اللائي جعلنا يلقينها، ربما تكون المرأة منهن لا تملك غيرها، ربما هذا الفتخ هو جميع ما تملك أو نصف ما تملك يعني، ومع ذلك إيه يعني لم يستأذن الأزواج، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم صدقة النساء من غير استئذان الأزواج. قال: خلافا لبعض المالكية، بعض المالكية يقولن إيه أن المرأة إذا أرادت أن تتصدق بزيادة على ثلث مالها لابد أن تستأذن إيه زوجها. قال: ووجه الدلالة من القصة ترك الاستفصال عن ذلك كله. وجه الاستشهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، ما كان يحقق مع المرأة المتصدقة هل هذا ثلث مالك ولا أقل ولا أكثر، ولا استأذنت زوجك ولا ما استأذنت، ما كان يستفصل عن هذا. فترك الاستفصال في قاعدة إيه تقول: ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة عموم المقال. فترك الاستفصال يعني من إيه يعني ينزل منزلة العموم، يعني طالما لم يستفصل هل هذا أقل من الثلث أو أكثر، ولم يستفصل هل استأذنت زوجك أم لا، فمعناه أنه كأنه قال لا فرق بين هذا وهذا، أو أن الصدقة جائزة في جميع هذه الحالات وتعم هذه الحالات كلها. قال: وفيه أن الصدقة من دوافع العذاب، لأنه أمرهن بالصدقة ثم علل بأنهن أكثر أهل النار، وهذا ورد يعني في روايات أخرى للحديث فيها يعني ذلك. قال: تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فمعناه أن الصدقة تدفع عذاب النار، فأنها لو تصدقت دفع ذلك عنها عذاب النار لما يقع منهن من كفران النعم. قال: وفيه بذل النصيحة والإغلاظ بها لمن احتيج في حقه إلى ذلك. من فوائد الحديث بذل النصيحة وجواز التغليظ في النصيحة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء قال: إني رأيتكن أكثر أهل النار، فالموعظة يعني فيها إيه فيها شدة، لكن إيه الحاجة إلى ذلك، فإنه يجوز النصيحة ولو كان فيها شيء من الإغلاظ للحاجة إلى ذلك. والعناية بذكر ما يحتاج إليه لتلاوة آية الممتحنة لكونها خاصة بالنساء، أن الخطيب يراعي ذكر الآيات التي تناسب موضوع خطبته. وفيه جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ولو كان الطالب غير محتاج، أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من الأغنياء أن يتصدقوا على المحتاجين، وهو عليه الصلاة والسلام ليس محتاجا إلى الصدقة، الصدقة تحرم عليه الصلاة والسلام، لا يأخذ منها شيئا لنفسه عليه الصلاة والسلام، وإنما يطلب من الأغنياء أن يتصدقوا على المحتاجين. ففيه جواز طلب الصدقة، أن هذا يعني ليس من الطلب المذموم اللي هو طلب الصدقة، إنما الطلب المذموم أن يطلب لنفسه، لكن إذا طلب من الغني أن يتصدق على المحتاج فهذا جائز. وطبعا هنا ذكر برضو يعني أن الصوفية أخذوا منه جواز ما اصطلحوا عليه من الطلب الصوفية أو بعض الصوفية، يعني أخذوا من هذا الحديث أن الواحد يترك العمل ويترك التكسب وينقطع للعبادة ويسأل الناس الصدقة، ويحتجون يقول النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصدقة وقال تصدقني، فطبعا هذا استشهاد في غير محله، يعني قال لا يخفى ما يشترط فيه من أن المطلوب له، يعني أنه ينبغي أن يكون غير قادر على التكسب مطلقا أو عند الضرورة أو كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطلب لنفسه ولكن يطلب لمن هو قادر على التكسب وكذا. قال وفي مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة بما يعز عليهن من حليهن مع ضيق الحال في ذلك الوقت دلالة على رفيع مقامهن في الدين وحرصهن على امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. هذا الحديث أيضا فيه بيان حال نساء الصحابة رضي الله عنهن وأرضاهن، ودال على مكانتهن العالية في الدين وحرصهن على امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهن تصدقن يعني بأعز ما يملكن وأغلى ما يملكن امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ضيق حالهن في ذلك الوقت، يعني كان المسلمون في ذلك الوقت يغلب عليهم الفقر، وربما هذا الخاتم الذي خرجت يعني تلبسه في يوم عيد وكذا ربما هو يعني أنفس ما تملك أو كل ما تملك، ومع ذلك يعني امتثلنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبادرنا إلى الصدقة راغبات في الأجر. طيب نأخذ الباب الذي بعده فيه حديث واحد إن شاء الله نأخذه. الباب 20. قال باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد. حفصة بنت سيرين تقول كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف، اسم موضع أو مكان، فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات. هذه المرأة رضي الله عنها يعني أخبرت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، منهن 6 غزوات كانت زوجته اللي هي أخت المرأة المتحدثة، أختها اللي هي زوجة هذا الرجل كانت معه في 6 غزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام. قالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة، فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة أي الجرح. فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة لحفصة بنت سيرين تقول فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا، سألتها سمعت هذا الموضوع أن النساء كنا يشهدن صلاة العيد مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم بأبي. قالت نعم بأبي، أم عطية رضي الله عنها قالت نعم بأبي، وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. كانت أم عطية رضي الله عنها لا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا تقول بأبي عليه الصلاة والسلام. قال ليخرج العواتق ذوات الخدور، ليخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال العواتق وذوات الخدور. والعواتق هم الشابات اللائي بلغنا، يعني اللائي وصلنا إلى سن البلوغ، وذوات الخدور اللي هم البنات الأبكار اللائي لم يتزوجن بعد، يعني تجاوزنا سن البلوغ ولم يتزوجن بعد، والخدور جمع خدر اللي هو ايه، اللي هو الستر، الخدر اللي هو الستر، يعني كنا مستترات في البيوت ويقل خروجهن من البيوت. فهنا اما الرواية العواتق ذوات الخدور، ان ذوات الخدور وصف للعواتق، او ان العواتق وذوات الخدور على انه العطف. شك ايوب، يعني ايوب اللي هو راوي الحديث، شك هل الحديث العواتق ذوات الخدور او العواتق وذوات الخدور، فذكر الايه، ذكره على الشك. قال والحيض، يعني النساء اللائي بهن الايه الحيض يعني. ويعتزل الحيض المصلى وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت فقلت لها الحيض؟ قالت نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ طيب، هنا هذا الباب باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. والجلباب يعني ثوب إيه يستر، يعم البدن أو يستر البدن من أعالي الجسم إلى أسافله. طيب، إذا لم يكن لها جلباب، هنا جواب الإمام البخاري رحمه الله وضع العنوان هكذا، إذا لم يكن لها جلباب في العيد. طيب ماذا تصنع إذا لم يكن لها جلباب؟ جواب الشرط هنا محذوف حوالة على ما ورد في الخبر، يعني إذا لم يكن لها جلباب تلبسها أختها من جلباب، يعني تستعير جلبابا. أحيانا بعض النساء ربما يكون عندها جلبابين أو ثلاثة، وبعض النساء ربما لا يكون عندها جلباب، لأنهم لفقرهم رضي الله عنهم وقلة يعني خروج النساء، فربما يكون البيت الواحد مثلا فيه عدد من النسوة ليس عندهن إلا جلباب واحد اللي تخرج منهن تلبسه وتخرج به، يعني بحيث ان اذا اردنا النساء كلهن ان يخرجن يوم العيد ما في جلابيب بقدر عدد النسوة. لكن ربما بعض النساء الاخريات ربما يكون عندها جلباب زيادة، فايه التي لا ليس عندها جلباب تخرج به تستعير جلبابا من جارتها او صديقتها ايه لتصلي به العيد وتعيده اليها رضي الله عنهما. فهنا باب اذا لم يكن لها جلباب في العيد، يعني تستعير جلبابا لتخرج به لصلاة العيد. وهنا ايه لتلبسها اختها من جلبابها، اختها المراد بالاخت الصاحبة اللي هي اختها في الدين، يعني اختها في الدين. طيب هنا لتلبسها اختها من جلبابها، طبعا الشراح هنا طبعا ذكروا الاحتمال الاول انه المقصود من جلبابها، يعني مش نفس جلبابها اللي هي لبسها تلبسها إياه، وإنما المقصود أنها تلبسها يعني من جنس جلبابها، يعني أن المرأة إذا كان عندها جلبابان فتعير واحدا منهما لأختها في الدين. وهناك تفسير آخر قالوا ويحتمل أو يجوز أن يكون المراد أنها تشركها معها في ثوبها إذا كان واسعا، ممكن يعني المرأتان يعني إذا كان الجلباب واسعا بحيث يتسع لامرأتين فتخرجان معا وعلى المرأتين ثوب واحد يعمهم. قال ويؤخذ منه جواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد عند التستر، عند التستر. وقيل إنه ذكر على سبيل المبالغة، أي يخرجن على كل حال ولو اثنتين في جلباب، يعني قيل إنه هذا على سبيل المبالغة في الكلام، يعني حتى لو اثنتين في جلباب. فبعضهم حمله على حقيقته يعني وفسره بهذا التفسير انه هو ايه انه يجوز ان المرأتين يخرجن وعليهن ثوب واحد، هذا يعني قد يحتاج اليه عند قلة الثياب والفقر الشديد وكذا يعني، فاذا احتجنا الى هذا فالحديث هذا ايه يفيد على رأي في تفسيره يفيد جواز ذلك. لكن يعني الذي يتبادر انه المقصود يعني من كان لها جلبابان فتعير واحدا منهما لمن لا جلباب له. طيب هنا في بداية الحديث يعني ان حفصة بنت سيرين وكانت امرأة فقيهة عالمة رضي الله عنها وارضاها ورحمها الله، يعني هي من التابعيات، هي اخت محمد بن سيرين، اخت محمد بن سيرين، وكانت تروي عن امهات المؤمنين رضي الله عنهن وكانت امرأة فقيهة محدثة. فحفصة بنت سيرين كانت يعني لا تعلم حكم إخراج البنات الشابات لشهود صلاة العيد، فتقول: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، جواري البنات الصغيرات والشابات وكذا، فكانوا يمنعون البنات الشابات الصغيرات من الخروج يوم العيد. فتقول: فجاءت امرأة، إلى أن جاءت امرأة ونزلت قصر بني خلف، وقصر بني خلف يعني موضع اسم مكان يعني حي من الأحياء، منطقة من المناطق، فنزلت بتلك المنطقة وأقامت فيها قريبا من مكان إقامة حفصة بنت سيرين. قالت: فأتيتها، فحدثت هذه المرأة أن زوج أختها صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، وأن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وأن 6 غزوات منهن أختها شهدت 6 غزوات منهن مع زوجها، خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذت تحدثها عما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثتها بهذا الحديث في خروج النساء لصلاة العيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة ليس لها جلباب، فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. وهذا فيه فضل شهود صلاة العيد، وأن شهود صلاة العيد يعني شهود للبركة وشهود للخير، وأن الدعوات في ذلك اليوم يعني يرجى بركتها ويرجى فضلها، ويشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ما يدعو به المؤمنون في صلاة العيد أنها دعوات مباركة. حث النبي صلى الله عليه وسلم على خروج النساء لحضور هذه الدعوات وشهود هذا الخير. تقول حفصة بنت سيرين: فلما قدمت أم عطية، بعد ذلك جاءت أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، أتيتها فسألتها، فذهبت إلى أم عطية الأنصارية تتأكد، يعني هي سمعت الحديث من امرأة ترويها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت أن تسمعه من جهة أخرى زيادة في التثبت والتوثق، ليس شكا يعني في الرواية الأولى، ولكن زيادة في التوثق، لما الإنسان يسمع الخبر من أكثر من جهة يزداد ثقة فيه. فذهبت إلى أم عطية الأنصارية وهي من صحابية كريمة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: فسألتها: أسمعت في كذا وكذا؟ سألت يعني أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيء في مسألة شهود النساء لصلاة العيد، وخاصة شهود البنات الصغيرات والشابات وكذا؟ قالت: نعم بأبي. وهنا في رواية الحافظ ابن حجر يقول في رواية: قالت نعم بأبا، قالت نعم بأبا، يعني هذه لغات فيها المعنى واحد، يعني أفديه بأبي، قالت نعم بأبا، أو قالت نعم بأبي، قالت نعم بأبا بموحدتين بينهما همزة مفتوح بأبا. وفي رواية كريمة وأبي الوقت، رواية كريمة المروزية إحدى رويات صحيح البخاري، وأبو الوقت برضو من رواة صحيح البخاري، روايتهم فيها بأبي، يبقى في رواية بأبا ورواية بأبي، أي أفديه بأبي. في رواية أخرى بيبي بإبدال الهمزة ياء، ودي برضو لغة يعني زي إخواننا القراء، يعني زي قراءة حمزة يقرأ بيبي، ففي رواية قالت بأبي أو بأبا أو بيبي، كلها نفس المعنى، لغات يعني وردت في رواية الحديث، وكلها تفيد المعنى يعني أفديه بأبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية في مسند الإمام أحمد قالت بأبي وأمي، ما فدت النبي صلى الله عليه وسلم بأبيها وأمها رضي الله عنها، وأنها رضي الله عنها قل ما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، وهذا لمحبة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومكانة النبي عليه الصلاة والسلام عندهم. قالت بأبي قال ليخرج العواتق ذوات الخدود. يبقى قلنا إما أيوب هنا الراوي قال شك، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم قال العواتق ذوات الخدود؟ العواتق قال يعني الشابة التي وصلت إلى سن البلوغ، يعني ممكن يقول 14-15 سنة كذا، وبعدين ذوات الخدور يعني البنات الأبكار اللائي لم يتزوجن بعد، يعني ممكن تخطينا سن البلوغ لكن لم يتزوجنا بعد، فالخدور جمع خدر، والخدر اللي هو الايه الستر، فيكن يعني هؤلاء يعني يقل خروجهن ويندر خروجهن من البيوت. فحتى هؤلاء أكد النبي صلى الله عليه وسلم على إخراجهن لشهود صلاة العيد. قالت والحيض، أم عطية تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحيض يعني والنساء اللائي بهن الحيض يخرجن أيضا لشهود صلاة العيد، ويعتزل الحيض المصلى، ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت فقلت لها الحيض؟ قالت نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وكذا؟ يعني هنا حفصة بنت سيرين تسأل أم عطية تقول الحيض، يعني حتى الحيض تستوثق منها فتقول لها إيه نعم، واستشهدت بهذا. قالت أليست الحائض تشهد عرفات؟ ما المانع أنها تشهد إيه صلاة العيد؟ طيب الباب اللي بعده هو نفس الحديث بس ذكر فيه فوائد، يعني هذا الحديث باب اعتزال الحيض المصلى، ذكر نفس الحديث. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عود عن محمد اللي هو محمد بن سيرين هنا قال قالت أم عطية رضي الله عنها أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وزوات الخدور. قال ابن عون أو العواتق ذوات الخدور. فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم، يعني لا يقطعن صفوف المصليات ويكن على جانب، يعني يحضرن صلاة العيد لكن لا يجلسن يقطعن صفوف المصليات وإنما يكن في ناحية. طيب هنا فوائد هذا الحديث. قال في هذا الحديث من الفوائد جواز مداواة المرأة للرجال الأجانب إذا كانت بإحضار الدواء مثلا والمعالجة بغير مباشرة إلا إن احتيج إليها عند أمن الفتنة. فيقول إن المرأة الصحابية اللي خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في 6 غزوات تداوي المرضى وتقوم على المرضى وتداوي الكلمة وتداوي الجرح، فهنا قال هذا فيه أن المرأة يجوز أنها إيه تداوي الرجال الأجانب، لكن قال أن يراعى هنا أن المرأة تداوي الرجال الأجانب عن طريق إيه إحضار الدواء والمعالجة التي ليس فيها مباشرة، يعني لا من غير مس لبشرة الإيه الرجل وإنما مناولته شيء أو تناوله الدواء وكذا من غير أن تمس بشرته. قال إلا إن احتيج إليها عند أمن الفتنة، إلا إذا احتيج أنها تمس بشرة الرجل عند أمن الفتنة فيجوز ذلك أيضا، يكون من باب الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة. قال وفيه أن من شأن العواتق والمخدرات عدم البروز إلا فيما أذن لهن. في المخدرات هنا يعني اللوائي إيه؟ يعني هم البنات الشابات اللائي لم يتزوجن أو كذا، من شأنهن عدم البروز، عدم الخروج من البيوت، عدم الإكثار من الخروج إلا فيما أذن لهن فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أكد على أنهن يخرجن للصلاة العيد، فتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم العواتق وزوات الخدور في إشارة إلى أنهن ليس من شأنهن في زمنه عليه الصلاة والسلام كثرة الخروج من البيوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أكد على أنهن يخرجن في أمر العيد. يعني قال وفيه استحباب إعداد الجلباب للمرأة، وفيه أن يستحب المرأة يكون عندها جلباب، يعني إذا دعا الداعي لخروجها لأمر ما يكون عندها يعني جلباب تستطيع أن تخرج به إذا احتاجت إلى الخروج من البيت. ومشروعية عارية الثياب، من فوائد الحديث أنه يشرع إعارة الثوب، يجوز أن يستعير الإنسان ثوبا من غيره. واستدل به على وجوب صلاة العيد، وفيه نظر لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف. بعض الفقهاء استدل بهذا الحديث على وجوب صلاة العيد، وجوب صلاة العيد يعني عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن صلاة العيد فرض عين على كل من تجب عليه صلاة الجمعة يجب عليه صلاة العيد، عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن صلاة العيد فرض عين، والإمام أحمد عنده صلاة العيد فرض كفاية، يعني أن يجب أن البلد تقام فيها صلاة عيد، لكن إذا قام بها بعض المسلمين سقط عن الباقين، لكن لو البلد فيها مسلمون ولم تقم فيها صلاة عيد يأثمون جميعا، لكن إذا أقيمت صلاة عيد وشهدها بعضهم يسقط عن الباقين، وبقية الفقهاء يقول أنها من المستحبات يعني والسنن وكذا. فبعض الفقهاء استدل هنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء وأمر، فقالوا هذا أمر يعني يفيد الوجوب، لكن قال فيه نظر، يعني الفريق الذي يقول أن صلاة العيد غير واجبة يقول أن الأمر هنا للنساء وإخراج والأمر بإخراج الحيض، والحيض أصلا لا تجب عليهن الصلاة، فقال أن هذا يعني يجعل أن الأمر هنا ليس لوجوب صلاة العيد، لأن بعض من أمرنا بالخروج للعيد لا تجب عليهن الصلاة. قال فظهر أن القصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع ولتعم الجميع البركة، فقال أن الغرض من الأمر بخروج النساء وكذا لشهود العيد لإظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع لتشمل البركة جميع المسلمين. قال وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن شوابا أم لا، وذوات هيئات أم لا، يعني سواء النساء يعني مثلا الجميلات أو البناء أو البنات الشابات ذوات الهيئات اللي هي المرأة يعني الحسنة أو الحسناء، فكلهن يخرج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما استثنى، أمر بإخراج النساء حتى الشابات وحتى ذوات الهيئات. وقد اختلف فيه السلف، ونقل عياض وجوبه عن أبي بكر وعلي وابن عمر رضي الله عنه، قال اختلف السلف في وجوب أو في وجوب شهود النساء لصلاة العيد، فيقول القاضي عياض نقل وجوب خروج النساء لصلاة العيد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنه، وذكر أن الذي جاء عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما بلفظ إيه فالأحق أو على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين وكذا، أو حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين، بلفظ حق على المرأة يعني الخروج إلى العيدين، لكن كلمة حق يعني قال إنها ليست صريحة في الوجوب، يمكن أن تحمل على التأكد على تأكد الاستحباب يعني. طيب على كل حال يعني ذكر إيه اختلاف الفقهاء في مسألة شهود النساء لصلاة العيدين، بعض الفقهاء قالوا يجب والأكثر على أنه إيه يستحب ولا يجب. وبعدين الإمام الشافعي رحمه الله قال وأحب شهود العجائز وغير ذوات الهيئة الصلاة، الإمام الشافعي رحمه الله يقول وأحب شهود العجائز وغير ذوات الهيئة الصلاة، وإن لشهودهن الأعياد أشد استحبابا، يعني الإمام الشافعي رحمه الله يستحب شهود العجائز للصلوات عموما، وقال إنه في صلاة العيد بالذات هو أشد استحبابا أن تخرج النساء لإيه العجائز لشهود صلاة العيد. وبالنسبة لذوات الهيئة قال إن بعضهم يفسر ذوات الهيئة اللي هم الشابات اللي هم غير العجائز، يعني قال إن فتكون غير ذوات الهيئة العجائز، وذوات الهيئة اللي هم النساء غير العجائز اللي هم الشابات. وبعدين بعد ذلك ذكر أنه في حديث أم عطية رضي الله عنها صرح بعلة الحكم، وهو شهودهن الخير ودعوة المسلمين ورجاء بركة ذلك اليوم وطهرته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرجون إيه بركة ذلك اليوم وطهرته، أن هذا يوم فيه بركة وفيه خير وفيه دعوة المسلم. طيب، فهذا يعني أهم ما يستفاد من هذا الحديث، ونتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا سمعنا، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يكون كل يوم ثلاثاء بإذن الله، نواصل يعني عندما توقفنا بإذن الله. الله يبارك فيك. الجدول إن شاء الله، جدول الدروس مرة أخرى إن شاء الله يصير يوم الأحد تفسير ابن كثير، إن شاء الله يوم الأحد تفسير ابن كثير، بداية من تفسير سورة الأنعام، أو من أول تفسير سورة الأنعام إن شاء الله، وهذا يوم الأحد. ويوم الاثنين درس فقه من كتاب فقه السنة، من بداية كتاب النكاح إن شاء الله، نبدأ من أول كتاب النكاح من فقه السنة. يوم الثلاثاء شرح صحيح البخاري من كتاب العيدين صحيح البخاري، وبعدين يوم الأربعاء كتاب إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء الشيخ محمد الخضري، أخونا هو حصل نسخة، نعم إن شاء الله ممكن نصور لكم نسخة منه إن شاء الله، في سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، وما وقع في أيام خلافتهم يعني من أحداث وغزوات ووقائع وكذا بإذن الله تعالى. هذا يكون يوم الأربعاء إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.